بحيث يعني طمعا في أن الله عز وجل ييسر له بإيصال ماله إليه. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. صاحب المال يعني رجل يظهر منه الخير والصلاح، وإلا من جهة ما يلزم على الشخص أنه يقبل هذا، لكن إن قبل هذا فهذا من باب قوة التوكل على الله والثقة بالله. هذه عبوديات عظيمة، عبوديات عظيمة يصل إليها المسلم ويوفق لها. قال: صدقت، يعني الآن المقترض صالح والمقرض صالح، اجتمع كلاهما على دين وخير وصلاح. قال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى. هذا مما حثت عليه الشريعة، أن يكون القرض إلى وقت وإلى أجل مسمى، ولا يكون هكذا، إنه يعني قد يكون عدم تحديد المدة التي يبقى فيها المال عند المقترض قد يكون سبب للتلاعب وسبب للإحراجات وسبب للاختلاف. مثلا يقول الله: هذا المال خذه متى يعني إلى حيث شاء الله. بعد مدة قريبة قال: أريد المال حقيقي. قال: يا أخي أنا الآن جئتني في وقت، أنا ما أستطيع الآن. قال: لا، أنا أريد مالي ضروري، أريد المال حقيقي. طيب أنا ما أستطيع. قال: لا. فكما سمعت الأجل يعني مما يزيد في استيثاق الأمور. قال: فخرج في البحر فقضى حاجته. يعني قال: فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا. يعني أن هذا المقترض يعني مشى حاله، فجاء وقت رد المال، انتهت مدة القرض فجاء وقت رد المال، فجاء إلى البحر وقد جاء بالمال ليركب ويوصل المال إلى صاحبه. قال: فلم يجد مركبا. قال: فأخذ خشبة فنقرها، أي حفر فيها يعني حيث يجعل المال في داخلها. قال: فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. يعني إذا وجده أنه يقرن هذا المال من فلان. قال: وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها. يعني عمل له يعني ما يكون محكما بحيث لا يخرج المال أو لا يدخل إليه، نعم لا يخرج المال، وقد لا يلتفت إلى أنه يعني أنها منقورة. قال: ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر. فقال، يعني هذا الرجل يعني عنده وفاء بقضاء الدين، يعني تام، وفاء تام، بدليل الاهتمام، جمع 1000 دينار ثم التحرك للوصلة، ما وجد مركبا، ما جعله عذرا. يعني يقول مع أنه عذر لو تأخر أسبوع ولا أقل أو أكثر عن الموعد لهذا العذر فهو معذور، هو معذور، لكن يعني لما فيه من قوة الصلاح زاد في الجد في إيصال المال في الوقت المحدود. قال: قال عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا، يعني من فلان، في هنا محذوف تقديره من، تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك. ونعم الرضا، ونعم الرضا بالله عز وجل. لكن يبقى سؤال: لو كان الذي قال هذا الكلام يعني يرى عليه ما هو صالح، يرى عليه ما هو صالح، إنما يريد يعني يقترض المال بدون استيثاق ليتخلص من إعطائه ورده. فهنا كما سمعت لا للشخص أنه لا يعطي، لا يعطي قرضا إلا باستيثاق. قال هنا فرضي بك وأني جهدت، يعني بذلت يعني جهدي مع المشقة في البحث والحرص والتردد على البحر. قال أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، ما أحسن هذه الكلمة، وإني أستودعكها. ومن استودع الله شيئا فلن يضيعه الله. ذكر ابن الجوزي قصة أن رجلا في عهد السلف خرج يجاهد في سبيل الله، وكانت امرأته حاملا، فقال أستودع الله الذي في بطنك. خرج جاهد رجع، المهم وجد أن امرأته قد ماتت وهي حامل، فقال يا رب أنا استودعتك ولدها، استودعتك ولدي. فجاءه قائل في المنام يقول له ولدك حي في القبر، فذهب فحفر القبر وجد الولد حيا يعني وأمه ميتة. فسمع قائلا يقول لو استودعتنا إياها لحفظناها لك، بمعنى أنه قصر، وقال استودعك ولدي، وقال استودعك زوجتي وما في بطنها، لكان أنفع له. ولكن من شأن الإنسان الذهول والتقصير. قال هنا وإني أستودعكها، قد جاء في الحديث عند ابن حبان وإن الله إذا استودع شيئا حفظه. قال فرمى بها في البحر، هذا إيش يسمى؟ إيش يسمى هذا؟ هذا التوكل، توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. قال فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، يعني رجع. قال ثم انصرف وبذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، يعني مركبا إلى بلدة المقترض، المقرض صاحب المال، ليوصل المال يعني يأتي به هو. قال يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، بمعنى أن الوعد قد جاء، وينظر مركبا لعل الرجل يأتي راكبا فيه. قال فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، خشبة هذه حفظها الله، سارت في البحر على يعني ما أراد الله، حتى يعني استقرت في الساحل في المكان الذي التقت بصاحب المال. هذا كله بحفظ الله سبحانه وتعالى وبتدبير الله الواحد القهار. قال فأخذها حط لأهله حطبا، يعني فرصة يجد له حطب خشب. معروف أن الذين يعيشون في السواحل البحرية ما يكون في أشجار كثيرة حيث يكون عندهم الحطب كثيرا، لا، فرصة وجد له خشبة يعني مشي حاله حطبا. قال فلما نشرها، معروف المنشار، قال وجد المال والصحيفة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الآن أدى الله عمن، أدى الله عمن، عن هذا المقترض أدى الله عنه. وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أدان دينا ينوي بلفظ من أخذ أموالا يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا في البخاري من حديث أبي هريرة، جاء من حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ادان دينا ينوي قضاءه أدى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد هنا في الآخرة، يعني لو مات وما قد حال وقت أداء الدين، فيعني أرجى له أن يؤدي الله عنه إن كان صادقا. قال هنا: فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم. المهم هذه الخشب كما سمعت يعني حفظها الله، ما أحد أخذها ولا تلاطمت بها الأمواج هنا وهنا حتى جاءت بها في مكان آخر بعيد عن الساحة الذي يريده صاحب المقترض ولا صاحب المال أيضا، فجاءت على الأمر الذي يعني يتحقق به وفاء هذا المقترض. قال: والله. قال: ثم قدم الذي كان أسلبه فأتى بالألف الدينار. يعني تلك كأنه يقول ربما ما وصلت كذا، ضروري أني أذب أعطي له حقه. قال: فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، يعني إلا هذا الذي أوصلني الآن إليه، من قبل ذلك ما وجدت. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. استفيد من هذا يعني أهمية الوفاء بقضاء الديون، وأن الشخص يهتم اهتماما بأداء الديون التي عليه. ومن الاهتمام أن يدعو الله أن ييسر له قضاءها، وأن يسعى في إيجاد المال هذا وتحصيل هذا المال، ويجد في ذلك بحيث يحصل الوفاء. قال كل أيضا نستفيد من هذا الحديث أن في بني إسرائيل كان يوجد أفراد فيهم خير عظيم، فيهم إيمان عجيب وثقة بالله وتوكل على الله. بالمقابل يعني في بني إسرائيل من فيهم من الانحرافات والضلالات والضعف الإيمان فيهم، وفيهم كما هو معروف من خلال قراءة القرآن الكريم في قصص بني إسرائيل. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث الصحابة بهذه القصص من أجل يعني زيادة يعني الفهم والفقه والثبات والاقتناع والتسليم والانتفاع بأحوال الصالحين وما كانوا عليه من قبلهم. فإن الشخص يتأثر إذا كان مؤمن يعني مثله، ولكنه أحسن منه في يعني أمور وفي معاملات وفي كذا، يتأثر بهذه المعاملة. والمعاملة الطيبة مع الناس هي من أعظم أسباب إصلاح الأحوال، المعاملة الطيبة بين الناس ومن قبل الناس مع بعض بعضا من أعظم أسباب الإصلاح بين الناس، لأن كثيرا من الفتن تنجم وتتفجر بين الناس بسبب المعاملة السيئة، من كذب، من غش، من خداع، من ظلم، من بغي، من خيانة، من إلى آخره. هذه يعني تسبب تأجيج الفتن بين الناس كثيرا وكثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيش نكتب حديثا ولا كيف؟ نعم، يجعل الله فرجا مخرجا، يجعل الله فرجا مخرجا. أهم شيء يعني الاقتناع بالوفاء بما أوجب الله، ما أوجب الله بالوفاء فيه. نكتب حديثا ولا إيش؟ ولا نقول يوم عيد؟ على رغبتكم، على رغبتكم. تريدون عيد؟ عيد. ها؟ يعني ما يتم العيد، العيد هو موجود لكن ما يتم إلا بحديث، صح؟ قال عنه أنا ما يتم العيد إلا بحديث. اكتبوا حديثا.